وأصلي وأسلم على رسول الله النبي الأمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. فنحن في الدرس 38 من شرح الأربعين النووية، ونحن في يوم 27، ونحن في اليوم 27 من شهر رمضان من عام 1441 للهجرة، الموافق 20 من الشهر الخامس من عام 2020. نستكمل ما أخذناه، وقد وقفنا في الحديث 32، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال النووي: حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. حقيقة هذا الحديث على قصره، أقول على قصره، إلا أن فيه كثير من المعاني، وكذلك فيه كثير من الفوائد التي ستتبين بعد قليل في عرض هذا الحديث ودلالاته، خاصة الشرعية والأصولية واللغوية وغير ذلك، والفقهية بشكل واضح. هذا الحديث كما تلاحظون قد يكون ثلاث كلمات، حديث ثلاث كلمات، ولكنها كلمات عظيمة تبين كثير من المعاني وكثير من الأمور التي يحتاجها المسلم، فهي قاعدة عامة. المسألة الأولى في هذا الحديث، المسألة الأولى، قال أو نقول هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين العظيمة، قاعدة من قواعد الدين العظيمة، فهو قاعدة شرعية بعدم إقرار الضرر أيا كان، حيث فيه إنكار للإضرار والضرر بأي صورة من صوره، فهو أصل عظيم في كثير من أبواب الفقه الإسلامي، فهو أصل في البيع والشراء، وهو أصل في الرهن والارتهان، وكذلك في الأنكحة، وفي يعني الانفصال عن زوجة أو عدم ذلك، في الوصايا، في الميراث، في القضاء، في كل الأبواب تجد أن لابد أنك تجد مسألة الضرر داخلة في بعض المسائل أو بعض الأحكام الشرعية. وعند ذلك يتبين الإنسان أن هذا الباب أو أن هذه القاعدة قاعدة كبرى، فلذا كلنا يعلم، وهذه للفائدة وقد نعرج عليها بعد قليل، أن القواعد الفقهية الكبرى المشهورة والمعروفة هي خمس، يسمونها القواعد الكبرى، قواعد الشرعية الكبرى خمس. الأولى الأمور بمقاصدها، وأعظم دليل عليها الحديث الأول الذي أخذناه: إنما الأعمال بالنيات. الثاني أو الثانية عندنا كذلك: اليقين لا يزول بالشك، شيء متيقن لا يزول بالشك، ويستدلون بالحديث: إذا وجد أحدكم في صلاته فلا كذا، الحديث اللي أخذناها سابقا في مسألة تغليب اليقين على الشك وعدم الاعتداد بالشك دائما. ثلاثة كذلك قلنا الأمور مقاصدها واليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، وقد تكلمنا عنها في أكثر من حديث. أربعة: لا ضرر ولا ضرار، هذا الذي معنا. خمسة: العادة محكمة، العادة محكمة، وهو الأخذ بالأمور التي اعتادها الناس وهي في أعرافهم، يعمل بها ويؤخذ بها في بعض الحالات. كل هذه القواعد الخمس يندرج تحتها قواعد صغرى كثيرة جدا جدا جدا، كل قاعدة من القواعد، لكن إذا قالوا القواعد الفقهية الخمسة فهذه هي القواعد الفقهية الخمسة، هذه هي اللي قلتها قبل قليل. يندرج تحتها قواعد صغرى، وهناك غيرها كثير، وهناك علم خاص يسمى علم القواعد الفقهية، أنا أنصح به لأنه لذيذ، خاصة إذا أخذت القواعد التي تناسب السياق، تناسب التعبير، تقوي لغتك، تقوي فهمك، تستطيع الإقناع، تستطيع يعني إيضاح وإيصال الحجة والاستدلال على ما تريد. هذه تسمى القواعد الفقهية، حيث أنها قاعدة مثل لا ضرر ولا ضرار، يندرج تحتها أحكام فقهية كثيرة في أكثر من باب، في أكثر من باب، بل في أبواب كثيرة، أبواب كثيرة. لو أتيت للطهارة، لو أتيت للصلاة، لو أتيت للصيام، لو أتيت للحج، لو أتيت للزكاة، لو أتيت للمعاملات، لو أتيت للجهاد، لو أتيت للمعاملات بجميع صورها من بيع وإجارة وعارية وغيرها، تجد الضرر ومشاكل الضرر موجودة فيها. تعال إلى مسائل الأحوال الشخصية في الزواج، في الطلاق، في الخلع، في الوصايا، في الرضاع، تجد فيه أشياء تتعلق بالضرر. فلذا هذه قاعدة كبرى في الإسلام يجب أننا يعني نستفيد منها ونأخذ بعض الأشياء المتعلقة بها. سنعرج على بعض القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة في آخر مسألة من مسائل درسنا اليوم إن شاء الله. هذا الحديث يعني من يعني الصواب أنه حديث حسن كما قال النووي وغيره لكثرة الشواهد، لأن بعض رواياته بعضها يعني بعضهم ضعف بعض الروايات، لكن عند أهل الحديث إذا كثرت شواهد الحديث فإنه يقوي بعضها بعضا، وهذا الذي حصل هنا في هذا الحديث. الحاكم قال الحاكم صحيح، هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، بل إن الإمام أحمد رحمه الله وهو من أئمة الحديث والجراح وأهل الجرح والتعديل تجد أنه استدل بهذا الحديث أكثر من مرة، فلذا يقول إمام ابن الصلاح وهو من أئمة الحديث هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تلقى جماهير أهل العلم والعلماء هذا الحديث واستدلوا به كثيرا، بل أبو داود كان يقول إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف، وكذلك صحح هذا الحديث أئمة كالحاكم وكذلك الألباني وغيرهم رحم الله الجميع. إذن هذه هي المسألة الأولى لحديث لا ضرر ولا ضرار. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر، اللا هنا لا يسمونها لا نافية، يعني أنت لا تطلب من أحد شيء الآن تقول لا تفعل، لا تكتب، لا تأكل، لا، هو مثل الخبر لا، وقد أخذنا ذلك في أكثر من حديث وبينا أن مثل هذه تعتبر لا نافية. ومن المعلوم أن النفي لا بد أن يكون متسلط على شيء معين، وقد تسلط هنا واتجه هنا إلى الضرر والضرار، لا ضرر ولا ضرار. والخبر هنا لا يوجد خبر للا، هذه اللا النافية حذف الخبر، لماذا؟ لأنه معلوم، ودائما في عند أهل اللغة إذا كان معلوم فلا يذكر اختصارا للكلام، اختصارا لا يذكرون خبرا لا، لكن يذكرون اسمها، وهنا ذكر الاسم في هذه الجملة، والخبر محذوف ومقدر بقوله لا ضرر في الشرع، لا ضرر كائن في الشريعة، لا ضرر في الشرع، فهذا هو المقصود من هذه الجملة لا، إذن لا نافية للجنس. هذه هي المسألة الثانية وهي تتعلق بلا ضرر. المسألة الثالثة يحرم الضرر بجميع أنواعه إلا بدليل، لأنها نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا ضرر، كلمة ضرر نكرة وليست معرفة في لغة العرب، والنكرة إذا أتى بعدها نفي فهذا يفيد العموم ويفيد أن هذا المقصود أو هذا التوجيه عام لأنها صيغة عموم. فالنهي إذا كان بصيغة النفي فهو أبلغ وأشد كما قلنا سابقا، لأنه يبين أن هذا النفي استقر وانتهى، أو أن هذا النهي استقر وثبت حتى أصبحنا نذكره بصيغة النفي، فلذا نقول النهي بصيغة النفي أبلغ وأشد. فهذه الصورة نقول يعني الضرر صورة واضحة بأنه لا يجوز الضرر، بل لا يصح أننا نثبت الضرر في المجتمع ولا بين الأفراد. فالأصل أن ما هي أن المجتمع المسلم أو المسلمين يحصل بينهم مثل هذه الأشياء، ولكن عندما نقول لا ضرر يعني لا يمكن أن يوجد الضرر في بلاد الإسلام وفي بلاد المسلمين وبين المجتمعات الإسلامية، فمن باب أنه أصلا لا يوجد ضرر، عرفنا؟ يعني هي صيغة نهي من ثباتها واستقرارها أصبحت بصيغة النفي، فإنه لا ضرر. فلذا يعني شيء مؤكد ولا يمكن، يعني بعض الأمور المؤكدة قد نقول أصلا يعني الكلام فيها غير مستساغ، الكلام فيها لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن لا, لا, لا, لا, لا يتصور هذا الأمر. حتى يقولون أن بعض المغاربة أهل المغرب يقولون الخلاف في كفر تارك الصلاة لفظي. إيش قصدهم بلفظي؟ قالوا أنه يذكرونه من باب الإغراب، يعني أمر لا يتصور، مسألة لا يمكن تحدث أن شخص يترك الصلاة، ما يتصور مسلم يترك الصلاة. فيقولون الخلاف فيها ماذا؟ الخلاف فيها لفظي، وهذا الكلام في يقولون في القرن السابع. فنقول أيضا الضرر هم يعني ذكر هنا بصيغة الخبر بأنه أصلا لا يوجد ضرر، لا يمكن في المجتمع المسلم، لا يمكن بين المسلمين أن يحصل الضرر، لا يمكن بين المسلمين أن يحصل الضرر. أيضا قلنا هنا لا ضرر في الشرع، هذا تقديره، وقيد النفي بالشرع لأن الضرر يعني شرعا، نحن تكلمنا قبل فترة قبل أيام عن أن قدر الله سبحانه وتعالى أو أمر الله عز وجل قد يكون قدرا أو قد يكون شرعا، يكون شرعا. فقلنا أن القدر الكوني أن الله خلق ماذا؟ الخير والشر، المعصية والطاعة، النفع والضر، خلقها كلها. هنا هل النفي نفي وجودها قدرا أو نفي وجودها شرعا؟ نقول نفي وجودها شرعا لأنها قدرا موجود، فيحصل الضر ويحصل الإضرار ويحصل إشكالات بين الناس، وهذا يضر هذا بالقول أو بالفعل أو كذا. لكن المقصد هنا أن القدر الإلهي لا ينفي هذا الأمر، ولكن المنفي هنا أنه لا ضرر في الشرع، لا ضرر في الشرع. وقد خص منه ما ورد يعني بعض الضرر إذا كان بحق، كشخص نقيم عليه عقوبة لأنه مثلا السارق تقطع يده، القاتل يقتل، فلان كذا، هذه عقوبة وفيها ضرر لكنه ضرر بحق. فالمقصود الضرر المنفي شرعا إذا كان، وهذا طبيعي أن يكون بحق ولا يكون بغير حق، فإنها التي بغير حق فيها ضرر عام سنبينه إن شاء الله في ما يعني فيما سنذكره من مسائل. النفي هنا منصب على جهتين، لا ضرر، نفي الضرر من جهة العبادات، من جهة العبادات، ونفي الضرر من جهة المعاملات. فنفي الضرر من جهة العبادات، فالشريعة لم يأتي فيها عبادة يحصل بها ضرر، فلا ضرر في الشريعة ولا في أوامر الشرع ولا في ترك النواهي أبدا. فالضرر في الشريعة وفي العبادات منفي، ففي العبادات لم يشرع الله عز وجل لنا شيء فيه ضرر على العبد ولا مضارة له. فالمريض يصلي قائما، فإذا تضرر صلى قاعدا، وإذا تضرر المريض تطهر حسب استطاعته إما بالماء أو بالتراب، والمريض قد يفطر والمسافر قد يفطر كذلك، وإذا لم يستطع كذا فكذا، فأي أمر تجد فيه تخفيفات فالمضرة المعتادة الموجودة في العبادات وفي الأمور العبادة هذه مضرة طبيعية. حتى الجهاد في سبيل الله تجد أنه فيه بعض الإشكالات وفيه بعضها لكنها طبيعية. تعال إلى الحج، هل فيه قد نقول بعض الضرر؟ نعم فيها بعض التعب والمشقة، لكنه ضرر معتاد وليس فيه أي إشكال. متى يكون الضرر؟ إذا مثلا إنسان لا سمح الله وصل إلى حد معين من الضرر، خشي على نفسه من الهلاك، خشي على نفسه من المرض، زاد مرضه أو كذا، نقول أنت وصلت إلى درجة من الضرر فإنه يجب عليك أنك تتجه للتخفيف. والشريعة أتت بتخفيفات كما ذكرناها سابقا، أسباب التخفيف، وذكرنا أنه الخطأ والنسيان وكذلك المرض وكذلك السفر والجنون والإغماء وغيرها، كلها من أسباب التخفيف. إذن الضرر الموجود في العبادات لا يوجد، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن الحرج الضرر لا يوجد في الشريعة. كذلك مما ينطبق عليه نفي الضرر، نفي الضرر في المعاملات، النكاح والعقود المالية، وهذا من جهتين. الجهة الأولى جهة التشريع، فتشريعات الإسلام ينفى عنها الضرر، فلذا الله عز وجل مثلا في العلاقة الزوجية قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، شوف قال لتعتدوا، وقال في الرضاعة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. إذن جهة التشريع لا يوجد في تشريعات الإسلام في العقود المالية وغيرها، ولكن الكلام على العقود المالية ما فيه ضرر، فلذا نفي الضرر بجميع العقود وجميع المعاملات. كذلك بالنسبة لأمور المعاملات، إذن هذا من جهة التشريع. الأمر الثاني من جهة المكلف، فالعبد أيضا إذا نفي أو إذا نفي وجود الضرر والضرار شرعا، فأيضا لا يجوز لهم أن يسعوا في الضرر ولا في الضرار المكلفين، لأن هذا منفي شرعا، فالمكلف لا يسعى في شيء فيه ضرر ولا ضرار، لا يسعى في شيء فيه ضرر أو ضرار أبدا. هذا هو ما يتعلق بالمسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهو ما معنى الضرر والضرار، ما معنى الضرر والضرار؟ يعني نستطيع أن نقول أن الضرر والضرار هناك من فرق بينهما وهناك من قال هما سواء. الضرر والضرار واحد، بعضهم قالوا كذا لا ضرر ولا ضرار، قالوا المعنى واحد والتكرار للتأكيد وهو إيصال الأذى للناس لا تضر أحد، فالضرر أكدت بضرار، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني من قال أن الضرر والضرار مختلفان، فالضرر يختلف عن الضرار. طيب وش الاختلاف اللي بينهما؟ قالوا الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، فنفي وجود الضرر يعني لا يوجد ضرر، لا ضرر يعني اسم، يعني هذه تطلق كجملة اسمية، يقولون لا يوجد ضرر، ونفي فعل الضرر، فيكون على هذا القول الأول، فيكون على هذا القول أن الأول متجه إلى الشرع أنه لا يوجد ضرر في الشريعة أبدا، والثاني متجه للمكلف، فلا فعل للضرار ولا يوجد حقيقة في الشريعة ضرر. إذن هذا هو الرأي الأول، قالوا الضرر الاسم والضرار الفعل، الضرر اسم وهو متجه للشرع كما قلنا قبل قليل أنه لا يوجد ضرر في الشريعة لا في العبادات ولا المعاملات، والثاني متجه للمكلف لا ضرار، لا تمارس الضرار، لا تمارس الضرر، لا تضر بعباد الله سبحانه وتعالى. فلذا ورد في بعض الروايات قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار، لا ضرر ولا إضرار يعني بالغير. و لحظة دقيقة بس. طيب إذن هذا هو القول الآخر، وهو أنه الفرق بين الضرر والإضرار، الفرق بين الضرر والإضرار. في رأي آخر يقول الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. بمعنى هذا التفريق الثاني يشفى، يعني نحن قلنا الحديث كل اللي عندنا الآن كلمتين، فحتى نفرق بينهما نقول الضرر أن يضر بمن لا يضره. كذا بداية أنا أجي أضر واحد ما سبق ضرني، بس أنا بداية من عندي. أما الضرار فهو أن أضر شخصا مارس الإضرار معي فأنا أرده عليه، فقالوا هذا هو الفرق. هذا الرأي الثالث، يعني رأي التفريق الثاني، رأي التفريق الثاني. رأي التفريق الثالث يقولون أن الضرر يحصل بدون قصد، بدون قصد، وأما الإضرار فهو بقصد. إذن الضرر يحصل من الإنسان بدون أن يقصد، بدون أن يعني متجه هو للإضرار أبدا، لكن الضرار بقصد وبتعمد، فلا هذا ولا هذا، نهت عنه الشريعة. إذن هذا هو أيضا الرأي الرأي الثالث في التفريق بينهما. يقول مثل رجل له جار وعنده شجرة يسقيها كل يوم، الماء يدخل على الجار ويفسد عليه لكنه لم يعلم، المويا تدخل من بيتي على بيت جاري وأنا لا أعلم، هل أنا قصدت الضرر؟ لا. قالوا هذا معناه لا ضرر. لكن لو أن إنسان رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم، ثم ذهب وبحث عن شيء يضره به فصار يظهر أصوات قوية عليه وعلى جداره وغيره، فهذا قصد الإضرار. هذا الفرق بين ما ذكرنا أنه هذا بقصد وهذا بدون قصد. الرأي الرابع في التفريق بينهما قالوا الضرر هو إيصال الأذى للغير مع ما فيه منفعة لك، والضرار إيصال الأذى للغير بما لا منفعة لك به. لعلها واضحة. هذه هي التفريقات الحاصلة بين الضرر والضرار. إذن هناك قولان، القول الأول لا يفرق بينهما، والرأي الثاني يفرق بينهما، والتفريق من قال بالتفريق اختلفوا على أربعة أقوال. القول الأول، القول الأول الذي يقول أن هذا متجه لا ضرر أي لا يوجد الضرر في الشريعة، ولا ضرار أي لا تفعل الإضرار يعني على المكلف، فهذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني أن الضرر أن يضر الإنسان بشخص لم يسبق أن أضره، وأما الضرار فأن تضر شخصا قد أضر بك على وجه المقابلة. الرأي الثالث أن الضرر يحصل بدون قصد والإضرار يحصل بقصد. القول الأخير أن الضرر إيصال الأذى للغير مع ما فيه منفعة لك، والإضرار إيصال الأذى للغير بما لا وإيصال الأذى للغير بما ليس فيه منفعة لك. فعموما الضرر أن تضر بأحد لكي تنتفع أو على وجه المقابل، أيا كانت صورة الضرر فإذا وصله ضرر أو أذى معين منك قد تنتفع وقد لا تنتفع. الضرار أن توصل الأذى دون فائدة ولا مصلحة لك، وهذا التفريق الذي هو نقول فيه فائدة أو ليس به فيه فائدة، الذي هو القول الأخير يرجحه بعض العلماء والمحققين كابن عبد البر وابن الصلاح وغيرهم من العلماء، فيقولون الضرر أن تضر أحد لكي تنتفع، والضرار أن تضر شخص بدون فائدة ولا مصلحة لك. ولعل هذا هو التعريف الأسلم والتفريق الأسلم. لماذا؟ قالوا لأنه أولا يعني بشكل عام أن التفريق هو الأسلم من أن نقول بمعنى واحد، لأن التفريق تأسيس وليس تأكيد، ودائما في اللغة العربية إذا وردت جملتين فكون أحدهما تأسيسا أولى من كونها تأكيدا، لأن التأسيس معناه جملة جديدة فيها فائدة جديدة أولى من أن نقول تأكيد. فإذا وجدنا ما يثبت معنى التأسيس فهو أولى من التأكيد. أيضا أن دائما لفظ الضرر يختلف حقيقة عن الضرار، فالضرر ظاهر من مسألة النفع وغير النفع للإنسان، فهي صيغة مفاعلة وطبيعي أن تكون الإضرار لا ضرر ولا ضرار، أي ضرار يعني صيغة مفاعلة فيكون لها معنى جديد. إذن الشريعة ننفي عنها الضرر في العبادات وفي المعاملات وفي غيرها، فالشريعة لا يصل لأحد فيها أي مضرة أيا كانت، فالله سبحانه وتعالى لا ينتفع بأذى عباده، وكما قلنا في الحديث السابق أو قبله لا تنفعه الطاعة ولا تنقصه المعصية، بل هو سبحانه يبتلي العباد، فلذا الضرر منفي في الشريعة وفي التشريع الإسلامي. ثم نقول أن الضرر والضرار يكون في فعل المكلف وهو على قسمين كما ذكرنا سابقا. الضرر والضرار قد يصدر من الإنسان المكلف وهو على قسمين، أن المكلف يدخل الضرر على غيره وهو لا ينتفع، فهذا مضار وهو محرم بإجماع العلماء، أن يضر غيره بما لا نفع فيه، أن تضر الآخرين بما لا نفع فيه لك. ثانيا أن يدخل الضرر على المكلف على وجه هو ينتفع منه. إذن عندنا إذا صدر الضرر والضرار من المكلف فله حالتين، أن يكون لك نفع أو أن لا يكون لك به نفع. إذا لم يكن لك نفع فهذا محرم بإجماع العلماء، أن أضر أحد بما لا يكون لي نفع فيه أبد فهذا محرم. طيب الحالة الثانية أو القسم الثاني أن يدخل الضرر على الآخرين بما فيه منفعة لي، هل يسوغ هذا أم لا يسوغ؟ رأيان. القول الأول في ذلك لا يجوز الضرر بالآخرين على وجه أن تنتفع أنت منه، والحديث الذي معنا يدل على ذلك، وهذا مذهب أغلب العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهم. مثاله أن تحتاج مثلا إلى فتح نافذة لتهوية بيتك على بيت جارك، والجار يتضرر من فتح هذه النافذة لأنك قد تطلع عليه وعلى محارمه، فالشرع يمنع ذلك كما عند أبي حنيفة والشافعي، قالوا لا ضرر وأنت أدخلت الضرر على الجار فلا يحق لك فتح هذه النافذة. أيضا قد يحتاج الإنسان إلى أن يعمل شيئا في بيته كأن يشب نارا في بيته لغرض من الأغراض، ولكن يتأذى بها جاره، فهنا ضرر داخل على الجار وصل إليه وهو منتفع، أنا منتفع بذلك، أنا أحتاج النار أحتاج النافذة، فنقول هذا الضرر منتف يجب رفعه، وإذا اشتكى الجار عند القاضي أمره بإزالة ما يلحق الأذى عليه. هذا رأي الأول. الرأي الثاني وهو قول للإمام أحمد وكذلك الإمام مالك في بعض المسائل، أورد ذلك الإمام أحمد وأورده الإمام مالك في بعض المسائل، أن إيصال الضرر للغير ينقسم إلى قسمين، أنه ينقسم إلى قسمين، يعني توصل الضرر. احنا قلنا أن الضرر مع عدم نفعك هذا محرم بالإجماع، الضرر مع أنك تنتفع أنت فهذا هناك من العلماء من قال لا يجوز، وهذا ذكرناه في القسم الأول أو في القول الأول. القول الثاني يرون أنه يجوز ذلك، أو أن إيصال الضرر للغير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون فيه مصلحة ظاهرة وأن يكون أمرا معتادا. القسم الثاني ألا يكون معتادا والمصلحة غير ظاهرة، والمصلحة غير ظاهرة. عند ذلك إن كان معتادا والمصلحة فيه ظاهرة على رأي لا لا لا لا لا لا لا هنا، فقالوا يجوز أن يفعله، لأن الناس لا يمكن أن يفعلوا فيما بينهم أشياء إلا وهناك ضرر قد يحصل بالآخرين. يعني أنا لما أريد أن أشب نار أو نعم نار في بيتي، أنا أريد أن أستفيد منها، وطبيعي أنه قد يتضرر ولو ضرر بسيط على الآخرين، فقد تصل رائحة كريهة أو غير ذلك. أنا لما أفتح نافذة فلي مصلحة في ذلك، لكن قد يتضرر غيري. ومثلا يريد إنسان أن يعمر بجانب جاره، لابد له من هذه الأصوات أو هذه كذا أمور لابد أن يكون فيها ضرر، فلذا نقول هذا عمل معتاد. ولو وصل الضرر عند هؤلاء فإنه لا تصلح أمور الناس إلا بهذا، فهذا قسم نقول أن الضرر معتاد وليس والمصلحة فيه ظاهرة، أن الضرر معتاد والمصلحة فيه ظاهرة، والمصلحة فيه ظاهرة. فعند ذلك نقول هذا الأمر يعني بهذا القسم كما ذكرنا. القسم الثاني أو النوع الثاني إذا كان إيصال الضرر غير معتاد ولا مصلحة فيه فإنه يجب إزالته. إذن القسم الأول عند القول الثاني يرون أنه إذا كان معتادا والمصلحة فيه ظاهرة، والمصلحة فيه ظاهرة، فإنه يجوز أن يفعل، لأن الناس لا يملكون أن يفعلوا أي أمر من الأمور إلا فيه جزء من الضرر على الآخرين، فهذا الأمر طبيعي وجائز. أما لو كان وهذا القسم الثاني إذا كان إيصال الضرر غير معتاد أو أن الأمر غير أو لا مصلحة فيه فإنه يجب إزالته، مثل أبواب وشبابيك عند الجار على الجار. الإمام أحمد يرى أن هذا مما جرت به العادة، فالغرف تحتاج إلى تهوية وإلى شمس فلا يمنع منه، فهذا يعني يتغاضون عنه، لا يمكن أنني أقفل جميع النوافذ خاصة المساكن وقربها وعوائل وغيرها، فهذا لا يمكن أن الإنسان يبتعد عنه أو أنه لا يقره. أما إذا كان عملا يوصل الضرر وهو غير معتاد فإنه لا يقر عليه، مثل لو حفر الإنسان قليبا بجانب قليب جاره فسحبت الماء عليه كله، فلهذا يؤمر دائما المتأخر بأن يزيل هذا الضرر لأنه غير معتاد، لأنه غير معتاد ولا مصلحة فيه ظاهرة. وأيضا من تقدم للماء هو الجار فهو الأولى، فعند ذلك يزال لأنه ماذا نقول هذا غير معتاد. أيضا لو أن إنسان حفر في بيته أو نعم بدأ يضرب في بيته بأشياء يسمونها الديناميت، هذه التي تفجر حصى أو حجر كبير، فهذا يتضرر منه البيوت المجاورة، قد تتهدم بعضها أو تتخلخل أركانها، فهذا لا ليس معتاد فيمنع منه الإنسان، يمنع منه الإنسان. ولعل هذا القول وهذا التفريق هو الأصوب في ذلك، هو الأصوب في ذلك. فنحن نفرق بين ما ليس فيه مصلحة وما ليس معتادا، وبين أمور فيها مصلحة ومعتادة فعند ذلك نسمح بهذه ولا نسمح بهذه. إذن باختصار فيما لو حصل ما حصل فهناك قولين، نقول إذا كان هناك ضرر على الآخرين فهذا الضرر إذا كان فيه منفعة لي فلا، ففيه قولان: القول الأول لا يجوز ما دام فيه مضرة، القول الثاني نقول تفريق بين ما فيه مصلحة ومعتاد وبين ما ليس فيه مصلحة وليس بمعتاد، فهذا يجوز وهذا لا يجوز كما بينا وذكرنا الأمثلة في ذلك، لعل المسألة في ذلك واضحة وليس فيها أي إشكالية في تصور مثل هذه المسألة. المسألة الخامسة لعلكم معنا والصوت واضح والمسائل إن شاء الله تدركونها، في بعضها قد يكون تعقيد أو تفريعات وهذا طبيعي، يعني بعض المسائل، لأن بعض الأحاديث، أغلب الأحاديث اللي أخذناها سابقا يعني تتعلق بأخلاق وتتعلق بفضائل وغير ذلك، لكن هنا تتعلق بماذا؟ يعني أغلب ما هو تتعلق، يعني أول الحديث الذي معنا الآن وقد يكون الحديث القادم سيتعلق بأمور فقهية بحتة، قد يتعلق بأمور القضاء، فينتبه لذلك ويتصور. المسألة الخامسة الشات عندي لم يصلني منكم أي رسالة وما أدري وش السبب. نعم طيب، إذن المسألة الخامسة وهي إلحاق الضرر بالآخرين بغير، أو نقول إلحاق الضرر بإلحاق الضرر بغير حق على نوعين. النوع الأول إذا أردت أن تلحق الضرر بالغير قسموها إلى قسمين: أن يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب أنه قبيح ومحرم، قبيح ومحرم. يبدو الشات عندي في الجهاز هذا لا يخرج عندي رسائلكم ولا أدري ما هو السبب، فلعله في الأمر خير، لكن هنا الشات لا تظهر أي رسالة. طيب، ألا يكون نقول إلحاق الضرر بالغير، إلحاق الضرر بالغير أو إلحاق الضرر بغير حق على نوعين: ألا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فلا ريب أن هذا محرم وقبيح، وقد ورد النهي عن الضرر والإضرار في أدلة كثيرة، منها قوله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وفي حديث: إن العبد ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار، ثم تلا قوله عز وجل: تلك حدود الله، حتى قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فلذا قال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. كذلك من أمثلة ذلك، يعني بعض الأمور الإضرار، بعض أمور الإضرار ليس للإنسان أي مصلحة سوى أنه يريد الإضرار بالطرف الآخر، فقد يضر الشخص بوصيته، وهذا يحصل عند بعضهم. مثلا على سبيل المثال، قد يوصي بجزء كبير من ماله، نعلم أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، ويعني حتى يضر بالأوصياء فيضر أو يضر بالورثة فيوصي، وقد يوصي بمرض موته، وقد، فهذه كلها حالات نهت عنها الشريعة، بل نهت الشريعة أنه يوصى للوارث لأن الوارث يأخذ ومعناه إضرار ببقية الورثة، نهت الشريعة أنه يوصى بأكثر من الثلث لأن فيه إضرار بالورثة، وقس على ذلك. كذلك من صور الإضرار التي قلناها أنها ليس فيها غرض سوى الإضرار بالطرف الآخر الرجعة في النكاح، فبعض الناس كما ورد في الحديث، يعني في بعض الأحاديث، أنه يطلق الزوجة ويتركها فترة العدة كلها ثم إذا بقي يوم راجعها ليضر بها، ثم بعد جهد جهيد يطلقها، ثم يترك العدة، وهكذا. فلذا قال سبحانه: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فلذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: لا ضرر ولا ضرار داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها، في وقائع جزئيات ووقائع كليات. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا تضار والدة بولدها. وورد كذلك النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغصب والظلم، وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار، ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال، فهو في معنى غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك. وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك، يعني قصده أنها قررت مثل هذا الأمر. إذن النوع الأول ألا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بالغير. إذن نقول الإضرار بغير حق أو الضرر بغير حق قد يكون دون أن يكون لك غرض سوى الإضرار. النوع الثاني أن يكون لك غرض صحيح، وهذا اللي قلناه قبل قليل، لكن قسمناه هنا تقسيم آخر، مثل أن تتصرف في ملكك بما فيه مصلحة فيتضرر غيرك. فهذا الضرر ننظر هل هو معتاد وفيه مصلحة أو لا، حسب ما قسمناه قبل قليل في القولين التي ذكرناها قبل قليل. إذا تصرفت في ملكك على الوجه المعتاد فإن هذا مقبول وفيه مصلحة لك، وإذا لم يكن على غير معتاد فإنه لا يصح ذلك وتلزم بعدم الإضرار بالآخرين. يعني الآن يعني مثلا طريقة البيوت الآن، يعني مثل نحن في بلادنا، طريقة البيوت معتادة في نوافذها، يسمحون للإنسان يفتح النوافذ إلى الدور الثاني، لكن لو فتحت نافذة في الدور الذي أعلى منه فهناك منع. هذا المعتاد وفي مصلحة، غير ذلك فليس بمسموح وله ضوابط معينة في ذلك. أيضا من الأمور التي نهي عنها مثلا منع الملاء والكلع على الناس، فيأتي إنسان ويمنع الماء عن الآخرين وهو ماء عام، الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلاء والنار، يجي يمنع الماء عن الناس أو يمنع الكلاء عن الناس، فهذا كله مما لا يجوز. فلذا ورد في سنن أبي داود أن رجلا قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. وفي ورد أيضا ما ذكرنا: الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلاء. المسألة السادسة مما يدخل في عمومه صلى الله عليه وسلم الحديث لا ضرر، أن الله لم يكلف أي العباد عبادة فيها مضرة لهم كما قلنا قبل قليل. فالله لا يأمر إلا بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم. فالله لم يأمر العباد بما فيه مضرة، فلذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وأسقط الصيام عن المريض والمسافر، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأسقط اجتناب المحظورات كالحلق ونحوه عمن كان مريضا أو به أذى من رأسه، وأمره بالفدية. وفي المسند عن ابن عباس قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وقالت عائشة في الأوحى صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إني أرسلت بحنيفية سمحة. فلذا أيضا ورد النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي، قيل له إنه نذر أن يحج ماشيا، قال: إن الله لغني عن مشيه فليركب. وفي رواية: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. وورد عن عقبة أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، يعني بيت الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيء فلتركب فلتركب. فلذا كان هذا هو مما يؤسس الإنسان ومما يعني يؤمن به، أن الله ما قصد المشقة علينا، ما قصد الضرر علينا، ما طلب منا أشياء فيها مشقة بذاتها، لكن التي فرض من العبادات وغيرها هي مشاق معتادة، هي مشاق تابعة وليست أصلية. ليست المشقة هي الأصلية، إنما هي تتبع في بعض الأشياء في ذلك، ولم تكن فريضة لا يمكن الاستغناء عنها، بل تجد أنها يأتي بدلا عنها. فالصيام حال السفر فيه مشقة، إذن يباح لك الفطر، يباح لك الفطر. وأما إذا مشقة غير معتادة فيجب عليك الفطر، يجب عليك الفطر. المسألة السابعة، هذه القاعدة من القواعد الكبرى، الخمس الكبرى في الشريعة، ويندرج تحتها قواعد صغرى، وهذا اللي قلتها لكم قبل قليل. القاعدة الكبرى: الضرر يزال، أو لا ضرر ولا ضرار. يندرج تحتها قواعد صغرى مندرجة تحت هذه القاعدة الكبرى، جيد أننا نستوعبها، نفهمها، نأخذ الأمثلة. سأبسط الأمثلة تبسيط كامل حتى يتصور في ذلك وتفهم فهما كاملا. أقول لكم القواعد جميلة ولطيفة، ويستفيد منها الإنسان دائما وأبدا في أموره كلها. القاعدة الأولى المندرجة تحت القاعدة الأصلية اللي هي الحديث، يقول أو تقول القاعدة، وهذه تطبقها على فروع كثيرة وتطبيقات كثيرة. القاعدة تقول: الضرر لا يزال بمثله أو بما هو أعلى منه. الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو أعلى منه. مثل، قالوا: لا يحل دفع الهلاك عن النفس، تدفع الهلاك عن نفسك وتوقع غيرك، فمثلا كنتم في مهلكة في أرض برية، أنت وصاحبك، وصاحبك معه طعام أو ماء وأنت ليس معك، فهل يجوز أن تأخذ الطعام الذي يخصه لكي أنت تحيا وهو يموت؟ لا، ويبقى أن الأصل أنه أو أن مالكه هو الأحق به. طيب أنا أريد كذا، طيب أنت تريد وهو يريد، فإن كان طعام يكفيكما أو شراب يكفيكما فالحمد لله، يجب عليه أنه يعطيك، لكن نحن نتكلم على أنه لا يوجد ذلك، فمعناه أنه لا تأخذ هذا الطعام من أجل أن، لماذا؟ قالوا: الضرر لا يزال بمثله، فموتك كموته وأنت لست أولى منه. لعلها واضحة، الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله. المثال الثاني كذلك، لو شخص محتاج يعني عنده ثوبه يستر به عورته، هل يحل لك أن تأخذ هذا الثوب لتستر عورتك وهو يبقى بدون ثوب؟ نقول: لا لا، فالضرر لا يزال بمثله ولا بما هو أعلى منه، ولا هو بما هو أعلى منه. ولعل هذه القاعدة الصغرى واضحة وجلية للجميع. القاعدة الثانية: الضرر يدفع قدر الإمكان، الضرر يدفع قدر الإمكان. ومثالها، يعني هذه قاعدة جميلة جدا، أننا ندفع الضرر قدر الإمكان. إذا استطعنا أن ندفع الضرر 100% فجيد، ما استطعنا، استطعنا 80% فجيد، ما استطعنا 80 استطعنا 50 فجيد، فتدفعه قدر الإمكان. فمثلا على سبيل المثال، إنسان أصابته الآكلة، قديما ما يسمون مرض من الأمراض سم الآكلة، وهو قد يكون قريب من عندنا ما يسمى بالغرغرينة الآن، قد يصاب في أحد أطراف الإنسان يده أو قدمه هذا المرض، فيتآكل شوي شوي في جسمه حتى يقضي عليه كله. طيب، نحن والآن أمام حالتين فيها ضرر، إما نترك الآكلة حتى تقضي عليه كله، أو أننا نقطع يده حتى لا تسري وتستمر، أمام حالتين. فنحن ندفع الضرر قدر الإمكان، ودفع الضرر قدر الإمكان بقطع اليد، فتقطع يده لئلا تسري الآكلة إلى كل البدن. طيب، هذا أمر ثاني. من الأمثلة كذلك، إذا كان الإنسان يريد ستر عورته وليس عنده إلا قماش صغير جدا، فالضرر يدفع قدر الإمكان. أعظم شيء ضررا في عدم ستره هي العورة المغلظة، فأستر في هذا بهذا اللباس هذه العورة المغلظة، فأنا لا أستطيع ستر جميع العورة، لو استطعت يجب، أو جميع العورة، فإنني أستر العورة المغلظة لأنها دفعا للمفسدة قدر الإمكان. هذه هي القاعدة الثانية من القواعد الصغرى. الثالث من القواعد الصغرى، يقولون تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. يعني عندي الآن في أحد القضايا هنا مثلا عندي مفسدتين، المفسدة الأعلى أدفعها وأتحمل المفسدة الأدنى، الشكوى إلى الله، فندفع المفسدة الأعلى بارتكاب الأدنى، لأن أمام مفسدتين لابد أن أحقق أحدهما، لا نتكلم حنا إذا كان يوجد غيرها، لا. مثاله الأم الميت، يعني إذا ماتت الأم وهي حامل، الحقيقة أن شق بطن الأم يعني وهي ميتة مهما كان فيه مفسدة، لكن موت الجنين، موت نفس منفوسة، موت جنين يعتبر أيضا مفسدة. أيهما أعظم؟ الأم ميتة ماتت، فكون نشق بطنها ونخرج جنينها فيبقى حيا، وهذه يعني عدم شق البطن فيه مفسدة عليا وهي موت الجنين، مفسدة عليا وموت الجنين، وشق البطن بذاته أيضا مفسدة لكنه أدنى من مفسدة موت الجنين، فنحاول أننا نجازف بالمفسدة يعني برد ودفع المفسدة الأعظم وهو موت الجنين بالسعي لإخراجه حيا، حتى لو ترتب على ذلك شق بطن هذه الأم الميتة في ذلك. هذه أيضا هذا مثال. أيضا من القواعد في ذلك، وهي القاعدة الأخيرة تقريبا أو قبل الأخيرة، يقولون دائما درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة نسمعها كثيرا. فبعض الأحيان موضوع واحد أو عمل واحد فيه مفسدة وفيه مصلحة، فإننا ندرأ المفسدة في سبيل أو نعمل على درء المفسدة في سبيل أن نجلب هذه المصلحة. كيف؟ الآن إذا أراد الإنسان يسجد في جماعة، صلاة جماعة، و من السنن أن يجافي الإنسان في الركوع والسجود، يعني يرفع يديه، يجافي ويرفع يديه عن بطنه، هذه المجافاة فيها مصلحة وهو تطبيق السنة، لكن قد يترتب عليها مفسدة وهو إيذاء من بجانبك. إذن عندي مصلحة إذا فعلتها قد يترتب عليها مفسدة للآخرين، فأنا لو سجدت وجافيت المرفق رفعته للمجافات فقد أوذي من بجانبي، وهذا فيه مفسدة إيذاء. فإنه في ذلك نقول هذا الأمر لا يفعل، نقول هذا الأمر لا يفعل، بل إنه نترك المجافات ونحاول نقرب يعني في المرفقين حتى لا نؤذي من بجانبنا. تعال إلى يعني مثال آخر. كما أخذنا سابقا، المرتد إذا استتيب فيقام عليه العقوبة وهي القتل. طيب، قالوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كيف ذلك؟ قالوا لأن وجوده فيه مفسدة عظمى وكبرى، وبقاؤه يبقى حيا يكون عند أولاده وزوجته، نعم فيه مصلحة، لكن درء المفسدة وهو مفسدة بقائه واستمراره وتأثيره وحفظا لحق الله وحق الدين أعظم من مصلحة إنفاقه على أولاده وغير ذلك. فهذه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيقام عليه الحد حتى لو تحقق ذلك، وفيه حتى كل العقوبات، حتى الشخص السارق وحتى الشخص القاتل، هناك درء مفسدة وهناك جلب مصلحة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. القاعدة الصغرى الأخيرة، وهي غيرها كثير ولكن ذكرنا لكم أشهرها، قالوا ما أبيح للضرورة فيقدر بقدرها. أي شيء أبيح للضرورة يعني فيه ضرر فإنه يقدر بقدرها. على سبيل المثال، شخص جلس بمائدة فيها خمر، والجلوس في مائدة فيها خمر محرم، كلنا يعلم ذلك. ونحن هذا من باب يعني تصوير المسألة. قدر الله غصة، هو لا يشرب الخمر، غصة في حلقة، أوشك على الهلاك، يباح له وليس عنده إلا هذا الخمر، نحن نصورها كتصوير، ما عنده إلا هذا الخمر، فهل يقال له، هل يقال له اشرب من الخمر ما شئت، أو نقول له تشرب من الخمر ما يدفع هذه الغصة؟ نعم، يجوز لك أن تشرب من الخمر ما يدفع عنك الغصة فقط لا غير، فالضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. أيضا لو كنت في برية وأوشكت على الهلاك ولم تجد إلا لحما ميتا، واللحم الميت محرم بالإجماع، فنقول كل من هذه اللحم، كل، لكنك تأكل بقدر ما يدفع عنك الهلاك، فالضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. لعل الصورة أيضا واضحة في هذا. مثال ثالث، امرأة ذهبت إلى طبيب وعندها مشكلة، مثلا على سبيل المثال في ساقها، فإذا كانت المشكلة في ساقها يعني يكشف الطبيب فقط ما يخص الساق وعلى جزء الذي فيه الضرر، فلا تكشف فخذها له، لا تكشف الفخذ له. امرأة في بطنها مشكلة فإنها لا تكشف باقي جسمها، في ظهرها تكشف كذا، فلذا يرى الطبيب من المريضة ما يقدر بقدر الضرورة هذه فقط، فقالوا ما أبيح للضرورة فيقدر بقدره. ولعل الصورة واضحة في ذلك، أقول لعل الصورة واضحة واستبانت للجميع في ذلك، يخص هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار. الحديث القادم معنا أنا سأنبهكم تنبيه بسيط فقط، غدا إن شاء الله أنا سنلقي الدرس كالمعتاد في وقته وأمره كاملا، ولكنني سألقي في نفس الوقت درس على أحد المراكز الإسلامية في إيطاليا، وسيكون نفس درس الحديث هو الدرس الذي سألقيه لهم، ولكن لن نأخذ الحديث 33 الذي هو معنا الآن، سنأخذ الحديث 35. فنحن وإياكم مستمرون، فغدا حتى نستفيد من الوقت سألقي الحديث 35، تستفيدون منه كمجموعة نحن الآن هنا عبر هذا البث، وكذلك يستفيد منه الإخوة في المسجد هناك في المركز الإسلامي. وإن شاء الله إذا انتهينا من الحديث 35 سنرجع للثالث 33 والرابع 33 وننهيها، لكن حتى يتواكب ده ولا يعني يضيع علينا أي يوم في الاستمرار في الشرح إن شاء الله. إذا غدا نحن على موعدنا وعلى درسنا، ولكن سيكون الحديث 35 الذي هو لا تحاسدوا لا تناجشوا لا تباغضوا لا تدابروا، لأن الحديث يناسب كدرس لأول مرة نلقيه على أولئك، لأن الحديث الذي معنا غدا يتعلق بلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر، حديث مهم وجيد أن نأخذه، ولكن لولا أنه سألقي عليهم يعني درس لأخذنا هذا الحديث، لكن لا يناسب إلقاءه كدرس عام بالنسبة لهم. إذن إن شاء الله بحول الله وقوته غدا على موعدنا وعلى نفس بثنا سنبدأ بالتوقيت نفس التوقيت، ولكن سيكون شرح الحديث الآخر بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إن كان في سابق علمك أن هذه الليلة ليلة قدر فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب، واجعلنا فيها من المعتقين من النار، واجعلنا فيها موفقين ومباركين، وثبتنا وجميع المسلمين على دينك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم من كان منهم حيا فارزقه الصحة والعافية وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا وإياه في عليين. ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجمعنا وإياه في عليين يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.